وارحم أنينا الآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم العجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، اللهم إن بهم من الخوف ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم إن الخوف قد أحاط بهم من كل مكان، فيا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا. اللهم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعا وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ نادى، اللهم إنا نستنصرك، اللهم إنا نستنصرك لإخواننا في سوريا، اللهم قوِّ عزائمهم، قوِّ عزائمهم، قوِّ عزائمهم، اربط على قلوبهم، ثبِّت أقدامهم، اجمع على الحق كلمتهم، سدِّد سهامهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم صُن أعراضهم، اللهم صُن أعراضهم، اللهم صُن أعراضهم، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا ومؤيداً وظهيراً، ومؤيداً وظهيراً. اللهم بدِّل حال إخواننا إلى أحسن حال، إلى أحسن حال، إلى أحسن حال. اللهم عاجلاً عاجلاً عاجلاً غير آجل، برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن تربص بهم، اللهم صب عليه العذاب صبا، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم انزل بهم، انزل بهم بأسك الشديد، بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم قدرتك، ارنا فيهم عظمتك، ارنا فيهم انتقامك بقوتك يا رب العالمين. احصهم عددا، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا، اللهم انتقم منهم واجعلهم سلفا ومثلا للاخرين. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، الهنا الهنا لا تغير علينا نعمتك، لا تغير علينا نعمتك، لا تنزل بنا سخطك، انشر علينا رحمتك، انشر علينا رحمتك. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أدم على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ أهلها، اللهم احفظ أهلها ومن عاش فيها من عبادك الموحدين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك، اللهم اجعل أهلها شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم هذا الجمع على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال. اللهم واغوثاه، واغوثاه، واغوثاه